اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس بأن الواجب التخييري أي مناسب أن يقال هذا الرأي الآخر بالخراساني، الرأي الآخر بالتحقيق الآخر في الواجب التخييري هذا صار. إذا واحد سأمنه التأشير الرأي الآخر هذا تقول تطويلات تحدثها بعد، بس هو ماذا اللب اللباب هذا رأي. إن كان هناك غرض واحد هذا الغرض الواحد يحصل بمن؟ بالعتق والصوم والإطعام، فلا بد أكو ماذا جامع بين هذا الثلاثة. والموجود للغرض ياهو هو ذلك الجامع لا كل واحد بخصوصه، وإلا يلزم صدور الواحد من الكثير. فإذا كان أكثر الجامع بين ذن الثلاثة يصير الواجب شرعا ياهو، هو ذلك الجامع، الجامع هو حتى للغرض، فيكون الشارع يوجب ماذا؟ الجامع. فشارعا الواجب شو يصير؟ شيء واحد وهو الجامع. والتخيير بعد بين الأفراد شو يصير بين الأفراد؟ العقل يحكم بالتخيير، يقول العقل ما دام الجامع واجب إذن أنت مخير بين هالفرد هالفرد هالفرد. وأما لو فرض توجد أغراض متعددة لكن لا يمكن أن تحصل جميعا، أغراض متناثرة، لو حصل واحد بسبب الإطعام ما يقدر يحصل بعد، ما يمكن يحصل الثاني بسبب الصيام. على هذا الشق المناسب شو نقول؟ على هالشق المناسب شو نقول؟ نقول إذن كل واحد لابد يصير واجب لكن شلون يصير واجب؟ بسمخ بنحو بحقيقة من الوجوب اللي احنا مثلا نسميها من باب التسهيل بالوجود الكثير الذي الى ذنب اللوازم الثلاثة الذي امس بيناها، فكل واحد يصير واجب لكن بوجود تخييري. درسنا الجديد هو الصراحي فيه ومن الباطل على هذا الشق مو كذا على الشق الأول. لا انت ايش تقصد الامر الواقعي ولا لا تقصد الامر الواقعي ولا كيف رايت الامر المشتبه بناءة الامر الواقعي دي من متعلق بناءة متعلق دي من خالفت الواجب ابنا خالفت الجامعة وديبا يحصل ايه بس انت شان تنوي بالفرق قل لي شان تنوي ايه لأجل ماذا امتثال لا امر خلاص لأجل امر الله الواقع ايه تنوي وخلاص امر على الواقع موجود بعد غاز انا تتخيل انت متعلق تخيلت نوع اشتباه هذا التموت التطبيع بينهم بناعة الامر الواقعي مش ما دي اشكال ابدا. فالمقصود اذن على هذا الاساس نقول على انه على الشق الثاني ليس لان درسنا اليوم ترى مرتبط بمن بالشق الثاني على الشق الثاني اذا اكو اغراض قلنا كل واحد مناسب شو يصير واجب بالوجوب التخييري. ومن الغلط ان شو يقول كل واحد يصير شنو واجب، ومن الغلط ان نقول الواجب هو الواحد المعين. شنو ليش؟ ليش المعين؟ معني المفروض الغرض بهذا اكو الغرض بذاك موجود لا تنبه الغرض، ليس يصير الواجب احدهما المعين مع ان الاخر مثل في حصول الغرض به، فهل رأي باطل؟ يعني منا الاخر قاعد يبطل ضمن الاقوى على الاحتمال الثاني ما تجي ضمن الاقوى. فاذن من الباطل ان نقول الواجب شنو هو واحد المعين. ثانيا ومن الباطل ان نقول بان الواجب هو احدهما لكن غير المعين غير هذا ليش باطل؟ هذا ليش باطل حينئذ ان نقول بان الواجب هو الواحد شنو غير المعين؟ بعد هو ما بين، انا امس بينت، هو ما بين بعد، هو ما بين، انا امس بينت قلت الواحد غير المعين قصده الواحد غير المعين خارجين مصداقين ومفهومين، مصداقين بالخارج ما تعدنا مصداق للواحد غير المعين. جيب لي فرد واحد غير معين، يلا رجع عند قول جيب لي فرد واحد غير معين، لابد تجر ايدر فيجا تجيب لي هذا معين مو غير معين، فرد المنتشر ما معقول بالخارج. فمصداقا ماكو واحد غير معين مفهوما اقدر اتصور الان اتصور في ذهني واحد غير المعين، لكن لا معنى لتعلق الحكم بمفهوم لا مصداقه له الا الله من الرجال مقصوده من الواحد غير المعين خام التعبير خطيه ام الجنه همه يعني مقصود الجامع واحد غير معين كما احنا بعض مرات قد نستعمل هيك اما واحد يجي يسألني يقول شيخنا شنو واجب علي انا افطرت عن دم في شهر رمضان شنو واجب؟ اقول له فرد واحد غير معين يا يعني ما ادري صيام لو مثلا حتى لابد يصفي شيخنا شنو تقول واحد غير معين؟ اقول له مقصود الجامع يعني احدها فاذا كان احدها يعني الجامع هذا بعد معناه راح يصير الواجب ماذا؟ هي الجامع مو واحد غير المعين هيك هذا معقول مو انه غير معقول بس بل يرد عليه شنو اذا صار الجامع هو الواجب يرد عليه ماذا؟ اما ما دام كل واحد غرض به لابد ان يصير مناسب شنو؟ كل واحد بعينه واجب بوجوب كثير لا معنى لايجاب الجامع إيجاب الجامع معقول إذا كان الغرض واحد. هذا الثاني هم ناس بقى بعد شنو؟ ولا وجه أيضا لأن يقال بأن الواجب كل واحد منهم على سبيل التعيين يعني هذا واجب تعييني هو تخييري وهذا واجب تعييني لكن وسط هذا الواجب التعييني بفعل الآخر وذاك الواجب التعييني بفعل هذا هذا هم باطل يقول الآخر ليش باطل؟ يقول الآخر هذا باطل ليش؟ لأنه احنا قلنا غرضين أصلا غرض على هالفرد غرض على هذا يمكن تحصل كل الغرضين وما يمكن يلا أسألك وجاوبني واقعا يمكن وما يمكن إذا يمكن كلش يسقط وجوب هذا بفعل ذاك مناسب أن لا يسقط وجوب هذا بفعل ذاك ليش مناسب أن يسقط عليكم السلام ورحمة الله لأن يمكن تحصيل الغرض من هذا وتحصيل الغرض من ذاك فمن الناس هذا وجوب التعييني لا يسقط بفعل ذاك كل واحد غرض ملزم قلب ويمكن يحصل فليش يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر؟ وإذا دلت على أنه ما يمكن واقعا تحصيل كل الغرضين إذا حصل الغرض منه ذاك الغرض ممكن فالمناسب أن شدوا مثل ما إحنا قلنا إحنا قلنا إحنا قلنا قلنا مناسب كل واحد يصير واجب لكن شلون يصير واجب؟ بوجوب تخييري بصنف بنحو من الوجود يكشف عنه آثاره الثلاثة مناسبة تنقول مو كل واحد واجب يصير ما أعلم عن كل واحد يجب تعيين يصير مع فرض أنه ما يصير تحصيل كل الغرضين خلاص بس يعني هم مقدار خلاص أعرف كيا خلاص الآخر نقول الوجوب التأثيري رأي أنا قاعد أكرر من أمس الهليوم ترى من أمس الهليوم إذا الوجود التأثيري معناه العكس إذا بين ضمن الأشياء الثلاثة كان أدخل كذا صارت غرب أكو فالواجب يكون شو يصير جامع والأفراد يصير التأثير بينهم عقل العقل بس الواجب الشرعي واحد هو الجامع فحقيقة الوجود التأثيري ترجع من بعد بالتالي على هذا الشيء إلى وجود شيء واحد هو الجامع وإذا كان أغراض متعددة متنافية فالمناسب كل واحد يصير واجب بوجود تخييري بحيث أن هذا وجود تخييري وليس من المناسب أن نقول واحد المعين واجب ما له معنى هذا المعين واجب والحال الآخر همات بس لا يأتي بالغرض ولا مناسب أن نقول أحدنا غير معين غير معين لا مصداقا معقول ما إلى وجود وما إلى معنى مفهوما لا معنى لتعلق الحكم بمفهوم لا فرد له لا مصداق له إلا إذا قلنا مقصودة من الواحد غير معين الجامع لكن قلنا إذا مقصودة الجامع يصير معقول بس المناسب بس هم يرد عليه شنو أنه إذا كان يوجد غرضان من هالقبيل المناسب مو إيجاب الجامع مناسب إيجاب كل واحد منهما لا تنقل من وجوده الوجود التخيير وأيضا ليس من المناسب إذا أتوا غرضين متنافين ليس من المناسب أن نقول كل واحد واجب بالوجود التعييني ما هي الأقوال الشكل الثاني أربعة كعب يربع فرد واحد يتبنى الآخر على الشكل الثاني كعب يربع من الثلاثة وليس من المناسب أن نقول كل واحد واجب بالوجود التعييني لكن يسقط لفعل الآخر ليش من ليس من المناسب يقول لي أنا أفعل لأن الغرضين يمكن تحصيله وما يمكن إذا يمكن شليش يسقط وجود هذا وفعل ذاك ليش يسقط مناسب وجود هذا موجود وجود ذاك موجود حتى لو فعلت موجود الغرضين يمكن تحصيله هو إسلام للشارع يقول له للشارع وهذا حقيقي من الشارع قوافعا لو كان عند الشارع غرب هنا وغرب هنا لو كان ويمكن تحصيله إذا من غربان يلزمان ومدفين هذا شيء قليل فإذا من الزمان يكون يستحب الكفارة مو واجب الكفارة فملزمان فإذا كان غربان ملزمان مناسب أيها من الشارع نزول مو إلي الحشي الحشي مو ياية مناسب إلي الشارع عند عنده مناسب من الشارع لا يزول على أنه ماذا يسقط كل واحد بفعل الآخر بل المناسب على أنه في ناسي يكون يزول الشارع جيبهن جيبهن يعني كل واحد يغرب ويمكن يجل علينا الغرران يعني يجب تعيني ولا يسقط بفعل الآخر وهو هم يقول يجب تعيني لكن يقول يسقط بفعل الآخر بس يعني يقول يجب تعيني ما يسقط بفعل الآخر وإذا كان ما يمكن تحصيلهم في ناسي منافات أكل فمن المناسب ما يجب تعيني يصير من المناسب يجب تقييرا مثل ما أحد قلنا نطبق العبارة لا بكل فرق بكل فرق ايه بكل فرق الشق الثاني ايه لا هذا حكيم هو اصلا على الشق الثاني لا هو الاخر يقول على شق هو رأي الاخر شنو مربع يقول اذا غرض واحد يقول انا ما اتيك رأيي شنو اذا غرض واحد يقول اذا غرض واحد الواجب الجامع شرعا خلا اذا اغراض مثلا الواجب يشوف كل واحد لكن كل واحد الشام بتلقى من وجود وجود تخييري بس تتم معكم يقول الباطل الناس اللي بيحكوه على هالشق باطل باطل انا نقول الواجب شنو يوم معلم على هالشق بس قاعد يحكي يعني اذا كان اغراض متعددة اذا اغراض المناسب الواجب كل واحد من وجود التخييري مبارك يقول فلا وجهه في مثله هاي كنت تلتفت لها هاي مهمة في مثله في مثله يعني شنو هل في مثله هاي مهمة في مثله يعني شنو في مثله يعني في مثل ما إذا كانت أغراض متعددة متماسية على الشق الثاني، يعني في مثل هذا الشق الثاني يعني نفترض أغراض متعددة، يا أخي هاي تقول في مثله على هذا المناسب قلنا شو نقول؟ كل واحد يجب أن يجيب التقدير ولا يجب شو نقول؟ ذاك القول الآخر شو مش قال ذاك القول الثاني؟ القول الثاني شو مش قال الثاني؟ الأول قول في التقدير مثل ما عم نقول والثاني مش قال؟ لا يجب أن نقول القول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا، لا هذا معقول نقول الواجب واحد لا بعينه مصداق ومصداق واحد لا بعينه هذا ما إلى معنى، نقول ما إلى وجود واحد لا بعينه ترى ما معلم الآخر أنا كله قاعد أعلم لك ولا شنو مفهوما واحد لا بعينه مفهوما هذا ما له معنى، ليش ما له معنى؟ لا معنى لتعلق الحكم بمفهوم لا يمكن وجود مصداق له كما هو واضح، إلا إذا الرجال قصد شنو قصد؟ إلا إذا الرجال قصد من الواحد لا بعينه، إذا كان قصد شنو من الواحد لا بعينه الاحتيال اللي بيحتيناه على الشق الأول، أقول الاحتيال اللي بيحتيناه على الشق الأول شنو هو؟ الاحتيال اللي بيحتيناه على الشق الأول، الشق الأول شنو هو؟ أن يكون غرض واحد، الاحتيال اللي بيحتيناه شنو هو؟ الواجب والجمع على مسير يقول إلا أن يرجع مقصودا الواحد لا بعينه إلى ما افترناه في الشق الأول، في الشق الأول شنو هو؟ فيما إذا كان الأمر بأحد الشيئين بالملاك الأول، بالملاك الأول شنو هو؟ يعني أن يكون غرض واحد أكبر. شنو هو اللي بيحتيناه هناك؟ شو شلون طولها الآخر؟ شو شلون طولها الآخر؟ فهو شو يطولون؟ أقول إلا إذا كان مقصود الجامع، لكن هو لا، بالأثناء أنت فائدة هنا أكو، شنو هو الفائدة؟ يريد يقول لك إذا مقصود الجامع أن يبتل، لأن يعني يرد عليه أن الجامع معطيه. لكن لا إلى معنى ذات ليش؟ لأنه وجود الجامع لا معنى له إلا إذا كان الغرض واحد، وإذا قاعد نضرب أغراض فهو إحجار بأسور قاعد يضرب الآخر بهالأسور. هل برقية المختصرة إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بالملاك الأول، بالملاك الأول يعني شنو الملاك الأول؟ يكون غرض واحد، بالملاك الأول عند النقطة الأولى، النقطة الأولى الملاك الأول يعني النقطة الأولى أو الشق الأول، شنو هيك تقول؟ شنو الذي يفترض على الملاك الأول؟ على النقطة الأولى شنو شفترني؟ إنه يكون يصير الواجب شنو هو؟ بل الجامع من أن الواجب هو الواحد الجامع بينها، لا واحد معين بالعكس، بل الجامع بينهما يعني بين الشيء، هلا شيء واقف شيء يتنفس، فإلا إذا هذا مقصود لا بأس، لكن يرد عليه أنا أن يكون تكمل بعد، لكن يرد عليه أن هذا وإن كان إرادة الجامع معقول في نفسه، لكن ذات الله ما هي أن وجود الجامع لا يتأتى إلا إذا قلنا الغرض واحد، وإذ نحن فارضين أغراض متعددة. طيب هذا بحمد الله هو المنة أبطلنا نجيب القول الثاني نريد نبطله، ولا الذي ما حد واو خلي خلي واو، الذي ما حد واو خلي خلي واو، ولا أحدهما معينا خلي واو، ولا أحدهما معينا، هذا عطف علينا من الصلاة عطف علينا قل لي بالحد انت، فلا وجه في مثله بالقول بكون الواجب، عطف على هذا هو بعد هو بعد هو بعد هو بعد العطف معه أحدهما لا بعينه، فالمعطف على أحدهما لا بعينه معها ولا أحدهما معين، ليش؟ ليش لا وجه؟ معطول كل منهما مبني الآخر، مطلوب هذا مبني ذا كل واحد بالغرض، مثل في أشياء في أنه ياسم بالغرض بعد أتفرد ماذا؟ 5 6 7 10 كلام محذوفة، ما 10 كلام محذوفة الذي نسخته مثل هذه النسخة، الذي نسخته مثل هذه النسخة محذوفة شنو عبارة أكون؟ المقصود ما أدري العبارة شنو الذي عد حقائق الأصول ماذا؟ هاي كل الزين ولا الطول شنو كالدكتاب اللي خنشوف هو موجود هنا فهو موجود ولا المسأل قد هنا ولا يريد يبطل هاي القول، يعني شنو ولا؟ يعني ولا معنى لا يجب المثلول أن نقول الواجب شنو؟ كل واحد منهما تعينان واجب معين كل واحد مع السقوط بفعل أحدهما، هذا القول الأصل ولا تردون تكتبوها تكتبوها يلا ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بتعني احدهما بداهته عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرب مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرب وعدم جواز الايجاب كذلك مع عدم امكانه كذلك مع عدم امكانه يلا تعال خلنا نشرحها. يقول ولا وجه له ان نقول كل واحد واجب تعيينه يسقط بفعل الاخر ليس وجه لان اذا الغرض ان يمكن استيفاءه فكل واحد واجب ولا يسقط بفعل الاخر واذا ما يمكن استيفاءه يمكن يصير شنو ولا تشيل ذمه على رايي تاخير واجب تعيينه لذلك ولا ولا طبقها كل واحد منهما تعيينا من جهات التعيين مع السقوط بفعل احدهما ليش باطل بداهته يقول اذا الغرض يمكن استفاء من هذا وذاك ها يمكن يمكن يا ميكي اذا يمكن ليش يسقط كل واحد يكون واجب من دون سقوط بداهته عدم السقوط مع امكان استفائي ما في كل منهما من الغرض ما في كل منهما من الغرض اذا يمكن استفاء ليش يسقط فعل ذاك بايجاد هذا هذا العكس وإذا المفروض أنه ما يمكن استفاء الغرض أن تنافي تنافر عكو شو ليش تسوي كل واحد واجب تعيني لماذا تسوي كل واحد واجب مثل ما احنا ظنه تخيري وعدم فارغ خلي قبل وعدم وعدم جواز الإيجاب وما يمكن الإيجاب كذلك كذلك يعني شو كذلك فهم تعينا يعني مع عدم إمكانه مع الإمكان يعني شو إذا ما يمكن استفاء ما في كل من هنا من الغرض بعدين سيقول الرجال تتدبر لعله إشارة تتدبر لعله إشارة إلى أن هذا الرجال مقصوده هذا الذي قال وجود كل منهما تعيين مشروط لسقوط الآخر يعني مقصود أن وجود كل واحد مشروط بعدم الاتيان بالآخر لا يجيب كل واحد يفطر تبتئ للتعبيرين فرق لا يجيب كل واحد تعيين يفطر بفعل الآخر لا لا لا رجال موسى يريد يقول يجيب كل واحد أفل يجيب مشروط بعدم الاتيان بالاخر مو بعدم الاتيان وجود هذا مشروط بعدم الاتيان بذا هذا مقصود مو مقصود اكرر مو مقصود ان كل واحد واجب تعيينه لكن يسقط بفعل الاخر حتى يجي الاشكال الذي احنا اوردناه يا الرجال لعله مقصوده اصل ثبوت الوجود مشروط بعدم الاتيان بالاخر وجود هذا مشروط بعدم الاتيان بذا ويجيب ذات مشروط بعدم الاتيان بها لعل هذا مقصود اذا اتفار مقصوده فهذا الشيء يصير بعد نفس تقريبا ما ادري اقول وتحقيقا نفس ما قال صاحب الكتاب من الوجود التخيير بعد يصير الذي هو بنى عليه صاحبه كفايه يصير ماذا من اعوان وامثال ومحبي صاحب الكفايه يلا بعد بقي الكلام مطلب جديد بسيط لك هذا ايش ما بي انه هل يمكن ان يكون عندنا واجبان أقل أو أكثر، ويخير المكلف بينهما، بين هذين الواجبين اللي واحد أقل واحد أكثر، معقول ولا معقول؟ كثير يقولون بين الأقل والأكثر الواجبين، ها؟ يمكن ولا يمكن؟ مثل هيك أقول لك، واجب عليك لا تجيب لي 5 كلاصات ماء عطشان، هواي هواي عطشان، لا تجيب لي 6 كلاصات، لو 5 لو 6، لو 5 لو 6، هذا معقول يا مو معقول؟ بس انت لابد تقول لي ايه المعقول بلا اشكال معقول، بس انت جرب نفسك، ما تقدر تقول لي انت بدي اعد شيء وما يدخلون عليك. اقول لك صحيح مع اقول لي، لكن لما يجيب لي شنو 6 الواجب ما راح يصير، الخمسه والواحد شو يصير؟ مستحب زايد يصير، الواحد شو يصير؟ يعني احنا ارتبط نقول لا تجيب 5، لا شنو تجيب 6، هاي قصدي لما اقول لا 6 يعني زايد خير. النبي شعيب قال له ما ادري علما الموسى على ان تأجرني ايش قلت؟ تمام يا حبيبي، فان اتممت 10 اذا زودت 2 فمن عندك، هو زايد خير بعد ما واجب. هذا لا، هذا مو تخيير بين الواجب، انا كلامي هذا انه 2 واجب، هذا واجب لا 5 كلاسات واجبة، لا لا 6 واجبة، حتى 6 واجبة، هذا معقول ولا مو معقول؟ هذا قد يقال على انه مو معقول. ليش مو معقول؟ لان لما يجيب الصينية وبيها شقد 6 كلاسات، بس 6 اكو 5 ولا ماكو 5؟ اكو 5، يعني بالخمسة الواجب حصل ولا ما حصل؟ حصل الواجب، فاذا حصل الواجب الواحد بعد شو يطيب لازم؟ إذا تقول ما حصل بالخمسة الواجب، شو تبين الأقل مو واجب؟ إذا حصل شو الواحد يصير زايد، فما راح يصير بعد هذا تخيير بين من وبين من؟ بين الواجبين، راح شو يصير؟ بين واجب وشنو مستحق؟ إيش أشبه شيء يصير؟ وأنت الآن جرب نفسك، شوف بوجدانك إذا تراجع، شوف مو معقول هالشيء. لا تجيب 5 واجب عليك، لا تجيب 5 قرص واجب عليك، لا تجيب شنو 5 قرص خبز لا واجب عليك تجيب شنو 6 قرص خبز، شو تتأمل تضحك؟ شنو واجب لا تجيب 5، لا تجيب شنو 6، قول واجب عليك تجيب 5. قول واجب عليك 5، إذا أردت تجيب 6 لا بس مستحب مو واجب، اكتبوا مو واجب عليك تجيب 5 ولا 6، هذا مو رابع سال عن ذوقة العقلائي، شوف هذا مو معقول. مثل الاخر شو يقول؟ يقول يمكن معقول، انا اقول معقول، لكن في صورة يصير التخيير بين الاقل والاكثر معقول شوية، لو كان الميلة غرابة مترتبة علينا على الاقل بحده أو على الأكثر بحده، مثل أنا أتعد محفوظة سلامة ماذا عظيمة إذا تبي، وعد باب 2 بحوشي وأكلهم أريد، وأنا أكلهم ناس أريد أطبخ فرد أكل الذي لا يخجلني أمام الخطاب، ولا زايد يصير اللي بيجيني أسرع، فقلت له لو 5 تجيبني لو تجيبني 2 نفرات، لو 5 انا لو اطبخ طبخ مال 5، لو اطبخ طبخ مال جديد 8 نفرات، فلو 5 جديد لو 8 جديد، هو شرح جواب لي 6 نفرات جديد، اتعارك ويا ما اتعارك؟ اتعارك ليش؟ لان غرضي مترتب لو على 5 بحدها بخصوصها، لا لان انا لا اطبخ طبخ 5، لا اطبخ طبخ ماذا 10 8، فلا على 5 بحدها لا على شنو 8 بحدها، فاذا هكذا افترضنا فيمكن حينئذ لهذا العبد ان اقول له يا عبدي لا 5 تجيب لا شنو 8 تجيب، يصير معقول هذا؟ شيء معقول يصير هذا؟ افترض اريد ارسم خط. انفرض بجنو عدة طفل اريد. اعلم يرسم شنو؟ خط. بس اذا يريد يرسم خط. يرسم الى نصف الصفحة. خط يجيب الى نصف الصفحة. ولا اذا ما يريد الى نصف الصفحة يصير يجيبية. يرسم على الصفحة مو حلو. لا مو حلو. مو لطيف اللي ترضع الصفحة. الكل الصفحة. لا كلها تشخطها. لا تشخط مية. نصف الصفحة. ففي مثل هذا الحالة اخير انا بين ان ترسم نص ابي 10 سنتيمات مو ترسم على الجزء 20 سنتيمات. اما ابي 15 لا. فالغرض مترتب على الاقل بحده او على الاكثر بحده. انت يمكن التخيير بين الاقل والاكثر. هذين انا خاطر شايفه يا لكن تعبيراتي خاطر. مو هالجديات. يعني بعبارة اخرى هيك شو اقول اذا في تعبير واضح. بس هو الاخر ما يخلينا نعدل تعبير. هو ما جاب هالتعبير الواضح. بعدين يجي. تعبير واضح هيك. نترتب لا على الاقل 5 نظرات بشرط لا. ممكن اياهم زيادة. زيادة لكم بشرط لا. لا اقل بس بشرط شنو زيادة الجد. اثلاثنا حرام. بين الاقل بشرط لا. يعني بشرط واحد ليكون زايد. اثنين ليكون زايد. لا اقل بشرط ماذا؟ شيء بشرط شيء. شنو بشرط شيء؟ بشرط الثلاثي. هتشم دي. فاذا المولى هتش كان غرضة مترتب. لا على الاقل بشرط لا على الاقل بشرط شنو؟ بشرط لا عن شنو؟ عدم زيادة واحد او اثنين. لا بشرط شيء. بشرط شيء عن شنو زيادة لا. اذا الغرضة هتش كان. غرضة لا مترتب على الثلاثة بشرط عدم زيادة شيء ابدا. لا على ثلاثة بشرط ما على الخمسة بشرط الثلاثة زيادة الثلاثة. إذا هتش الثلاثة غرابة يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. ولذلك ثلاثة السبحانيات من هالقبيل تسبيحات تصلى. لا إنسان يجيب واحدة واسكت بعد لا تحكي. واحدة ثانية بعد لا تجيب لنا. زيادة بعد لا تجيب أبدا. لا إذا تريد تجيب زايد من مجدد زيادة. اثنين. أنا إذا التخيير ممكن. بين هاي خير بين الواحد ورشم الثلاثة. يعني بين الأقل راح يتصل بشرط عدم الزيادة عدم الزيادة والأقل بشرط ما لا زيادة تسبيحتين بقى هذا يصير معقول. لكن نقول للآخرين يا آخرين هذا بالتالي مو التخير بين الأقل والأكثر بين المتباينين يصير لأن الواحد بشرط عدم الثنين هي الواحد بشرط وحدة بشرط الثنية تباين اكو بينهم ما اقل اكثر ما يتمون احنا سلامة في الاقل والاكثر تبناء الثنية تخير بين اقل والاكثر مو تخير بين اقل والاكثر بل معقول لكن خرج عن الاقل والاكثر بل من المتباينين من تكتمش مش اقول نطبق العبارة بقي الكلام في انه هل يمكن التخير عقلا وشو عن تخير عقلي او شرعي بين الاقل والاكثر يمكن اي لا على أن تستنقل. ربما يقال بأنه محال. ليش محال؟ لأن لما أجيب نصهم يبيه خمسة بلاء ستة بلاثة بالستة موجود خمسة. فإذا الخمسة موجودة يعني الواجب خسر. لكن واحد بعد شنو؟ ما له مخبر بعد مستحيل يتزايد يصير. ممكن أنزل واجب. بعد أنزل كل الستة واجب. وإلا شيء من خمسة الأقل واجب. وخذ المفروض هذا. ربما قال بأنه محال. ليش؟ فإن تخذ الأقل والأكثر فإنه إذا يجد فإن الأقل إذا يجد خمس ثلاثات إذا موجودين في الثانية كان هو الواجب إلى محالته ولو كان في ظل الستة ست ثلاثات أضرب كان في ظل بس بطول أرخيص نحصل واجبة يحصل بها الواجب لحصول الغرض له وكان الزائد على الأقل على الخمسة شيته من أجزاء الأكثر شيته زائدا على الواجب يعني مستحيل مباح مستحيل يصير واجب يمكن حتى يصير تخير بين الاقل والاكثر لكن بس العاقل يقول لا يمكن التخير بين الاقل والاكثر لكنه ليس كذلك لانه معقول معقول تخير بين الاقل والاكثر ليش؟ اذا افترضنا الغرض مترتب على الاقل بحده يعني شنو؟ بشرط عدم الزياده واعلانا على الاكثر اكثر يعني شنو؟ الاقل بشرط الزياده لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض أن المحصن للغرض منها يوجد الأكثر. الأكثر من الأكثر من نفرات، من نفرات مهتية له فيما إذا جاء من نفرات المحصن من غرب ياهو. إذا اتبعنا مو الخمسة الذي في غنة الثمانية، لا أكثر الثمانية بمجموعها، لأن أكثر الثمانية ماذا بمجموعها؟ فالغرب مترتب ماذا على هذا الأكثر بحده، مو على أنه ماذا الخمسة في غنة الثمانية. فيما إذا وجد الأكثر هي الأكثر من أقل الذي في ظنه، يعني إذا هكذا اتبعنا، إذا اتبعنا فإنه إذا فرض أن المحصن للغرب الذي بيحصل الغرب فيما إذا وجدت الثمانية الأكثر هي الأكثر من الأقل الذي في ظنه، يعني شو يوضح بالدين؟ بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حين غدا دخلا لجميع أجزاء، يعني شو؟ لجميع أجزاء الثمانية من الخمسة، كل الثمانية كلها لها مدخلية في حصول الغرب. وإن كان الخمسة لو أخذهم ستجيب يوم هل يحصل بها الغرب، لكن لما جبت الثمانية حين الغرب دي لما حصل بمجموع الثمان. وإن كان الأقل لو لم يكن في ظنه في ظنه في ظن من في ظن الأكثر، يعني واحد من ذلك من الخمسة كان راضيا به يحمد الغرب أيضا، لكن بس كان لما نجيب الثمانية المحصل من غرب كل الثمانية إلى هكذا افترضنا. إذا مولانا إذا هكذا افترضنا هل فردنا هو معقولة؟ إذا معقولة فلا محيصة، والمولى يكون ما في شمولة شو سوي؟ فلا محيصة عن التخيير بينهما عن بين الأقل والأكثر. يقول لك خمسة وثمانية ليش؟ إذ تخصيص الأقل الذي يجوب حين غدر، يعني غير يجوب لا تخم تجيبه بلا يجوب ليش؟ يعني الثمانية هم تحت الغرب. إذ تخصيص الأقل بالوجوب حين غدر، حين غدر عن شنو؟ يعني حين ما تامل أكثر بحده أيضا يحصل بالغرب. شيكو التخصيص الأقل بالوجود كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده على التمين بمجموعه تكون مثله، مثله يعني مثل من أن يكون مثله، يكون هذا الأكثر مثل الأقل على الفار. تغذر المثال أنا مثلت بالعزيمة هو مثل بالخط، يجب أن يكون الغرض الحاصل الأدى وجود التفل ينجر يريد يعلم زين خط الى 10 سنتيمات، يريد ان يريد يجيب يكون ايضا الى 20 سنتيمات حتى ايده تتقوى، ايده دينا تتقوى، يريد الجرع الى هاي ماذر اني ادي فرد ماذر ماذر لو خط ادي 10 سنتيمات لو خط ادي جديد هكي هكي مدل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا وعلى الطويل، بس على الطويل اذا رسمه مترتب الغرض على طريق بما له من الحال، يعني كل 20 سنتيمتر غرض مثلا على كل 20 سنتيمتر، يعني اريد ايده تتقوى، لو تتقوى بتجرغ الى 20 سنتيمتر من 10، فالغرض مترتب على الطويل اذا رسمه مترتب على الطويل بما له من الحال، وهو 20 سنتيمتر كذا، لا على القصير الذي في ظنه، لا لا، مو على العشر الذي في ظن العشرين، لا على كل العشرين، ومعه اذا هكذا افترضنا، الغرض مترتب على العشرين كلها، كيف يجوز تخصيصه؟ يعني تخصيص الوجود بما لا يعمه، يعني بما لا يعم الأقل مخصصة بالأكثر لا معنى له، يعني الغرض متوضع على أكثر وعلى أقعيش بما لا يعم الأكل. ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان أن نفرض على أن الغرض متوضع على الخط الطويل على 20 على 10، كون قلت هذا بعد ما دو شيء قد واحد يظن للآخر هذا حتشة كشمة تتصور معقول، يعني التخيير بين الأقل والأكثر شو تبذل معقول؟ إذا افترضنا الخط لما ردت أرسمه شلون أرسمه؟ افترض جرة، لا أجر أجر إلى 20 سنتيمتر بالعدد، وأما إذا فرض لما ردت أرسم أجر للأسرى وثلث يوضفت يوضفت، فإن لا تنفرض وجود إلا للأقل، وجود مستقل في الأقل، بعدين تربنا أرسمه أجر، ففي مثل هذا الحال الأقل حصل، ما دام حصل لا معنى لأن نقول الأكثر شيء طير واجي، فالتخيير بين الأقل والأكثر لا يعقل إذا كان الأقل إلى يجيب شيء مستقيم. أي مثل سبحان الله تفتلى أجيب سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر، صار يجيب مستقيم الأقل ولا بعد حين غدا غدا يجي بعد لا معنى لهم نقول الزائد شنو واجب هاي شنو بعد؟ أقول حصل بعد. بعد هذه الزيادة ما معنى نقول واجبة لأن الأقل بحده حصل. بل إذا الأقل بحده ما حصل وجب مستقل ما صار. شلون ما صار وجب مستقل؟ شلون ما صار؟ لأن هذا الخط من الزلت بالقديم جريت 20 سنتي. هذا صار معنى لا بأس به. أما هذا مو بالعجل جريت. إذا إنسان واحد يقولهم مو معقول هذا. قد واحد يقول مو معقول هذا. بالتالي يصير فرد وجود مستقل علما للأقل. لكن احنا نقول لا يجري الخط قبل مرة. إذا وجود مستقل ما صار أقل. فإنه معقول يقول الأكثر هي الواجب. أما إذا جريت الخط أول للعشرة. فإنه صار بنا وجرى الزايد. هذا الزايد لا معنى لأنه نقول واجب. فالواجب يثبت الأقل. لهكذا في السبحانيات إذا كانت التسميع وجود مستقل العقل صار لا معنى بعد وجود الزائد لآخر شيء زائد إذا أنت موجع تكتب الشهدو أنا قاعد أقول الغرض مترتب لا على الأقل بشرط عدم الزيادة لا على الأقل بشرط ماذا الزيادة إذا هتشك إذا لا يفرق بين إلى وجود مستقل أو لا إلى وجود حتى إذا إلى وجود مستقل بل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في نظر هذه الحالة الغرب أمام المترتب لا على التسبيح هذا بشرط بعد كل بتحشي اسكت بعد ما تحشيش بشرط لا لا إذا تريد تحشي يكون شلون تحشي يكون اثنان تجيب فبالتالي معقول حين أذن أن أخير اثنين إذا هتشي بشرط لا بشرط لا بشرط شيء إذا أخذني بعد ما يفرق سواء كان وجود مستقل او ما عنه وجود مستقل مطبق وان كنت هذه في نظر ما اذا كان للأكثر هذه يعني شنو هذه هذه مختصر ترى نحن هب ان التخيير بين اذا تبت تتكلها يشي هب ان التخيير بين الاقل والاكثر معطول هب يعني اخرى هب ان التخيير بين الأقل والأكثر معقول لا تشكتوا في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد أقل بعد ما إلى وجود في ذنب مستقل إذا كان الأكثر إلى وجود واحد شلون وجود واحد وجود واحد ولم يكن للأقل في ذنبه في ذنب هذا وجود الأكثر وجود على حذر وجود مستقل ما إلى الأقل في ذنب الأكثر فلا تكون معقول مذنب كالخط الطويل الذي رسم الأكثر تنبرة إلا يمكن نقول الأكثر واحد معقول بلا تخلل سكون في البيت بالأثناء موقفه إلا معقول نقول الأكثر واجب لكنه يعني لكن نتخذ بين الأقل والأكثر لكنه يعني لكن نتخذ بين الأقل والأكثر ممنوعون شفت ممنوعون فيما كان يعني الأقل نهي فيما كان نهي يعني للأقل فيما إذا كان للأقل في ظل أكثر إشكال إشكال إشكال وجود نتي في ظله وجود وجود مستقل إله بدل ما كتسبيحة في ظل تسبيحة لما أصد بحضر بوحده ما هو معنى نقول الزايد لعبو في الواجب مو معقول في ظل تسبيحة الثلاث أو خط طويل رسله الثلاث لما نشوي الزفيت بعد ما عاد ما هو معنى نقول الأكثر واجب بدل الأقل في الواجب أكثر ما على معنى الرسم مع تخلل العدم في رسمه فإن الأقل قد وجد بحده مو في حده بحده الأقل بحده قد وجد في ظن الأكثر وبه يحصل الغرض على الفرد وجد على الفرد ما نحن ساردين غرض مترتب ماذا على الأقل بحده وما مترتب فحصل الغرض ومع أولى من حالة شيء كل الزائد مما لا دخل له في حصوله في حصول الغرض فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه من أجزاء الواجب ففقط الواجب يصير الأقل الزائد عن مصر الواجب قلت ما لك هذا بعد التطبيق باشر وإن كان بينا بس التطبيق باشر والحمد لله رب العالمين.